هل الأولى للمستضعفين في الأرض الهجرة أم الصبر على الأذى في سبيل نشر دعوة التوحيد والسنة؟ هذه تختلف باختلاف حال الشخص. فإذا كان المرء مستضعفا لا يستطيع أن يظهر دينه في هذه الأرض التي هو فيها فتلزمه الهجرة قولا واحدا، لقول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. الآية. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، أخوان نصيران، لا يقبل الله عز وجل من مسلم صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله عز وجل من مشرك أسلم بعدما أسلم صرفا ولا عدلا حتى يفارق المشركين إلى المسلمين. وصح الشيخ الألباني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله. وقال: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين لا تراءى نارهما. قال العلماء: لا تراءى نارهما، يعني لا يتفقان، لأن جرت عادة العرب في حال الحرب أنهم يوقدون نارا لكي يلتمسوا بها الطريق ونحو ذلك أو لمصالح أخرى. فالمشرك ناره نار حرب على الإسلام وأهله، والمسلم ناره نار دعوة إلى الله عز وجل وسبيله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تقترب هذه من تلك. هذا تأويل. والتأويل الثاني: لا تراءى نارهما، يعني لا يجوز أن يقترب هذا من ذاك في مكان بحيث يرى نار الآخر التي أوقدها في الجهة الأخرى. فمحصل هذه الأحاديث أنه لا يجوز للإنسان أن يقيم ببلاد الشرك وهو لا يقدر على إقامة دينه، لأنه الأول هيسأل عن دينه من باب قول الله عز وجل: قوا أنفسكم. فبدأ بالنفس الأول: قوا أنفسكم وأهليكم نار. فإذا كان عاجزا عن إظهار دينه في المكان الذي هو فيه لا يجوز له أن يبقى فيه أيا كانت الظروف والأحوال، إلا المستضعف الذي حيل بينه وبين الهجرة، فهذا في عفو الله تبارك وتعالى. أما إذا كان مستطيعا أن يظهر دينه ويتمكن من دعوة غيره، فهذا قد صرح جماعة من أهل العلم بأنه لا بأس ببقائه في هذا المكان لمصلحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بل إن قيل باستحباب ذلك فليس ببعيد، والله أعلم.